ممكن تقول أناشيد وكرة الإسلام، هذا ما حد يخالفك فيها. أما تقول أناشيد تدبجها للإسلام ما بحل هذا أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله.